عبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين وغيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين. وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين والردة عن الإسلام كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب، وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه، وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين. انتهى كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله أن يصلي ويبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته يوم الدين وبعد. الحقيقة المسألة يعني مسألة التكفير ومسألة التفسيق والتبديع تتوقف على الأدلة، ولكن الشيخ رحمه الله ما كان يحتج عليه بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن يبين كلام شيخ الإسلام أنه ليس كما فهموه ولا كما ادعوا أنه لا يكفر المعين. مسألة كبيرة، وهذه فيها كلام الصحابة من قديم والعلماء بعدهم إلى آخر الوقت. الشيخ رحمه الله كثيرا ما يستدل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية له قبول عند بعض الناس وليس عند كلهم، وقال: أنا من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى عاصيا أخرى. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وقوله الحجة الرسالية يعني الحجة التي جاء بها الرسول من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من ذلك. ثم هذا معناه إذا قام به الكفر، لأن الكفر أو الفسق أو البدعة تقوم بمعين، لا يمكن أنها قل أنها تطلق خلاص مطلقة، هذا لا يمكن. وأي حكم يحكم به على يعني من أحكام الإسلام لا بد أن يكون الحكم على معين، وإلا حكم مطلق هذا يسمى دراسة، يسمى مسائل يعني تلقى على من يتفهم ويتعلم. أما الأحكام التي تطلق على الناس فلا بد أن تكون على المعين. وقولهم أنه لا يكفر معين، هذا لا يمكن أن يكون الأمر عام هكذا، يعني لا حكم على أحد، لأن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جاءنا بذلك، ولكن لا بد من الدليل، لا بد من الحجة القائمة. وسبق أن قلنا أن هذا الحكم هذا في ما إذا قام الكفر أو الفسق أو البدعة في الإنسان، قلنا هذا دليل كام. أما التكفير فهو فعل الإنسان نفسه، وهذا أيضا لا بد من إزالة الشبه مع إقامة الحجة، عند ذلك يحكم الإنسان، لأنه لا يجوز أن يقدم على هذا في الاجتهاد. المسألة ما هي مسألة الاجتهاد؟ هذه مسألة يجب أن يكون منصوص عليها لم يبلغه الأمر ولم ينبه عليه، لذلك يتوفق عن تكفيره. وإذا بلغته الحجة وبلغه الحكم فإنه يحكم عليه بذلك، وهذا مقتضى كتاب الله جل وعلا ورسالة رسوله صلى الله عليه وسلم، والصحابة عملوا بذلك. لهذا قال: فإذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة، سواء كانت تكفيرا أو فسقا أو غير ذلك. يقول: وصرح أيضا أن كلامه في غير المسائل الظاهرة بالرد على أهل البدع المتكلمين لما ذكروا أن بعض أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيرا. قال: وهذا وإن كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال، يعني إذا كان الأمر فيه خفاء يضلل ولا يكفر، لأن الحجة لم تقم عليه، لا بد من إقامة الحجة. فإذا كان الأمر واضح فلا يخلو الأمر، إما أن يكون هو عنده فيه التباس واشتباه، أو يكون الأمر ما يحتمل إلا أنه واضح. فإذا كان عنده التباس واشتباه يجب أن يتوقف حتى يزول التباس، وإزالته بإقامة الأدلة. لهذا قال: هذا وإن كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيه مخطئ، فقد يقال يعني كأنه فيه توقف فقط، وإلا الأصل أنه إذا كان مخالفا للحق ويأتي بالأمور التي تناقض التوحيد إنه إذا قامت هذه الحجة يقال إنه كافر مرتد ليس ضال فقط. ومن الأمور التي يعني صارت مشهورة في العقائد وغيرها وينصون عليها، هم يقولون إن التكفير من تعلق بالقبور فإنه مشرك، يجب قتله إن لم يرجع، لأنه كان أولا مسلم فارتد، فلا بد من إقامة الحجة. والإنسان ما يعني تقوم عليه الحجة إلا بكتاب الله وسنة رسوله، ليس بكلام الناس، ما يقوله الله جل وعلا وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: فمثل هذا قد يقال إنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها، لكن هذا يصدر عنه في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها. ثم ذكر ما لم تلم مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة أو النبيين وغيرهم، فإن هذا من أظهر شعائر الإسلام. ومع ذلك قد يكون فيه خفاء في بعض الأحيان، يعني قد يكون في مكان ألفوا دعوة القبور ولم يكن عندهم من ينكر ذلك، مثل ما قال في المسألة الأولى في مسألة قبة عبد القادر، ليس عندهم من ينبههم على ذلك. فبهذا لا بد من إقامة الدليل وإزالة الشبهة التي تعلق عند الإنسان. ومعلوم إنه إذا تركها ولم يفعلها فالقول الصحيح أنه كافر، كما قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، في خصوص أخرى. وإن كان هذه وإن كانت المسألة كان فيها خلاف قديم عند بعض الفقهاء، إلا أنه إذا كان جاهل، يعني أقصد إذا تركها كسلا وتهاونا بلا جحود، أما الجحود فهذا لا إشكال فيه. فإجاب الصلوات الخمس تعظيم شأنها ما تجهله المسلمون، ما يجهله المسلم، إذا أنكر ذلك فإنه يكون قد ارتكب مكفرا ظاهرا لا ينبغي التوقف فيه. وكذلك تحريم الفواحش مثل تحريم الزنا، تحريم الخمر، ومثل ذلك الربا، تحريم الربا، إذا أنكر ذلك يكون كافرا، بخلاف ما إذا فعل هذه الأشياء مع إقراره بأنه مذنب وأن الواجب عليه ألا يفعل ذلك. هذا عند كثير منهم هكذا يقولون، حتى بعضهم يصرح يقول ظاهر ذلك لو أخذنا به لكنا كافرين. مثلا علو الله واستوائه على عرشه، هذه من أظهر المسائل وأعظمها عند المسلم، واجتمع عليها العقل والنصوص من الأنبياء الذي جاءوا بها من الله، والفطر التي فطر الله عليها عباده، ومع ذلك لا يقرون بها، يقولون المقصود بالعلو علو القدر، فله علو القدر وعلو القهر، أما علو الذات فلا، لأن هذا فيه تشبيه والتشبيه كفر، لو قلنا به لكنا كافرين. والكتاب والسنة لا يأتي بالكفر، فيجب أن نبحث عن معنى المراد عن ذلك. على هذا يكون المراد، يكون هو ما هينا أنه علو القدر وعلو القهر. وكذلك الاستواء على العرش خاصة، قلنا العرش مخلوق، وإذا قلنا إنه استوى على العرش معناه أننا جعلناه محصورا، ولا بد أن يكون في مكان، والله جل وعلا لا مكان له. وهكذا يأتون بمثل هذه الشبه. فإذا إذا قال مثلا كان هذا عنده قائم بنفسه، لا بد أن يوضح له الأمر ويزال ويعلم بأن نصوص الشرع ما فيها خفة، بل هي ظاهرة، وأن هذا حتى الفطر. ولهذا لما كان أحد رؤسائهم يقرر هذه المسألة فيقول، كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول كان الله ولا مكان، الله جل وعلا قبل المكان، قبل الأمكنة وقبل كل شيء، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان، أين يكون؟ هذا كلام مجمل، كلام فيه اشتباه، عندما شبه أن تقوم بأنفسهم فكيف، لا بد من إزالة الشبهة. وقوله في هذا تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين، يعني الرؤساء، رؤساء المتكلمين هم الذين يحارون في الواقع، هم الذين يقعون في الحيرة في آخر الأمر، ولا سيما إذا حضر الموت، لأن هناك تذهب الدعاوي ويذهب ولا يبقى إلا الرجوع إلى الله جل وعلا، فيحار وصبح يقول ما عرفت شيء، وأنا أموت على ما تموت عليه العجائز، كما قال الجويني عفى الله عنه وعنه إنه عند الموت صار يقول يا أخواني لا تشتغلوا بالكلام، لو كنت أظن أنه يوصلني إلى ما أوصلني إليه ما اشتغلت به، وأخبركم بأني ما عرفت شيء، وها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نيسابور، لأنه من أهل نيسابور. فهل هذا صحيح؟ يموت على عقائد العجائز، يعني يمحي العلم اللي هو والأمر اللي عنده كله راح ذهب امحى وصار ما يعرف شيء أبدا، صار على الفطرة يعني. يرجع إلى هذا الأمر الله أعلم، لكن هذا أمر أروه. كذلك الغزالي رحمه الله في آخر الأمر حار، وكل الأذكياء وكذلك الشهرستاني حار في آخر أمره، وقال تركت أهل العلوم وأهل الإسلام وعلومهم وخذت البحر الخضم، والآن إن لم يتداركني ربي فالويل لفلان. هكذا كان عند موته. فخر الرازي كذلك نفس الطريقة كان يقول هذا الكلام، وهو الذي يقصده الشيخ، لكن الشيخ يقصد هؤلاء من رؤسائهم، يقول إنهم قائون في الكفر، ولكن قد يهدأ ويرجع إذا أراد الله. الغزالي رحمه الله في آخر أمره صار يميل إلى التصوف ويرى أنه هو الأقرب إلى الحق، ألف كتابه الذي إحياء علوم الدين، وفيه أمور نافعة كما أنه فيه أمور منكرة. يقول منهم من صنف في دين المشركين كما فعل أبو عبد الله الرازي، يعني فخر الدين الرازي، ويقصد بذلك كتابه المشهور الذي يزال مخطوط سميه أقسام اللذات. أقسام اللذات يعني كل لذة يعني يجدها الإنسان يتكلم فيه. يقول إنه لما أتى إلى لذة العلم نفى ذلك وقال ما وجدنا شيء، ويقول تعبنا أنفسنا وتعبنا أفكارنا ولم نتحصل على طائل، وأنشد أبياتا إما منشئ لها أو متمثلا بها. أرواحنا في وحشة من جسومنا وغالب دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا إلى آخر. يعني هذا من لذة العلم. يقول إنه ثم قال بعد ذلك ووجدنا أقرب الطرق إلى الحق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على عرش استوى، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ومن جرب تجربتي عرف معرفتي. وهذا الذي قال من قال فيه إنه تاب في آخر الأمر، ولعله تاب، لعله تاب، إذا تاب مثلا فالله يتوب على التائب ويفرح بتوبة التائب، ولا أحد يمنع التوبة عن خلوق من خلق الله جل وعلا. يقول إن هذا يقول إنه تصريح من شيخ الإسلام بتكفير الرازي. هل هو هذا تصريح كفر الرازي؟ يعني هو يقول ألف هذا صنف بدين المشركين، والذي يصنف بدين المشركين يكون منهم، ولكن هل هو جزم بأنه مشرك أنه كافر؟ يحتمل أنه تاب، يحتمل له. وهكذا يقال في غيره، مثل البصيري الذي يجعل الرسول بمنزلة رب العالمين، يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ. لكن أنه مشرك، أنه كافر، إذا كان مات على هذه العقيدة نقول كذا أنه مشرك، كان مشرك، ولكن ما ندري، الله أعلم، يحتمل أنه تاب، يحتمل أنه تبين له الحق تاب. المقصود أنه لا بد من إقامة الحجة، لا بد من إقامة الحجة على المرتد الذي يرتد كذا. ثم يقول وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين، يعني ما فعله الرازي، يقول ردة صريحة باتفاق المسلمين، أيضا ما هو باتفاق العلماء، باتفاق المسلمين، هذا عام، يعني لأن الذي يدعو الكواكب ويدعو الشمس خاطبها، يعني هو مخاطبا لها، يدعوها أنها تعمل له كذا، هذا لا شك أنه أبع عنها الكتاب من أصح النسخ معتنا بها، الظاهر أنه ما أطلع عليها هو. ما يجوز له هذا، هذا ما يجوز، يجب أن يكون يقتصر على كلام المؤلف، والمؤلف تصرف في الكلام قصدا، مو بخطأ، لا قصد، فالتصرف في كلام الناس هذا ما يجوز. المؤلف أحيانا يذكر الكلام بالمعنى، وهذا كثيرا ما يجوز، أحيانا مشكلة بعض الناس. الواجب على الإنسان إذا أراد أن يعني يحقق كتابه ويطبعه أن يبقيه كما هو، العلماء حتى الخطأ يبقونه كما هو ثم ينبهون عليه فقط، يقول هكذا في النسخة وهو خطأ، والصواب كذا وكذا، ما غيرون شيء، لأن الإنسان إذا غير في الكتاب وانفتح الباب خلاص يأتي بعده واحد ثاني يغير، وأحيانا يكون يعني يذهب نظره إلى خطأ، يكون مخطي، وهذا تجده كثير يجزم بأنه هذا الصحيح وهو خلاف ذلك، الصحيح ما كان في الكتاب. نعم. أحسن الله إليك. فتأمل هذا وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكرها أعداء الله، لكن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، على أن الذي نعتقد وندين الله به ونرجو أن الله يثبتنا عليه أنه لو يغلط هو أو أجل منه في هذه المسألة، وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة، أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين أو يزعم أنه على حق، أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بيّنه الله ورسوله وبيّنه علماء الأمة، أنا نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط من غلط، فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة، وإنما يلجأ من شاق فيها إلى حجة فرعون، فما بال القرون الأولى. يعني يقول إن كلام شيخ الإسلام في هذا واضح، من تأمله وفهمه فهم إلى القبر، فقال يا فلان ادعو الله لي أو اشفع لي، إن هذا لا يكون شرك، وإنما يكون بدعة منكرة قبيحة. وإذا دعا صاحب القبر من بعيد إنه يكون مشرك. الشيخ الإسلام يقول هذا، الكفار الذين كفار قريش وغيرهم إذا جاءوا إلى معبوداتهم يقولون لها افعلي بنا كذا، أنزلي المطر، اشفينا، أعطينا الرزق، أعطينا كذا، أو أنهم يدعونها لتتوسط له فقط. دعاء المشركين كلهم هو هذا، المساطة، طلب المساطة وهو الشرك. لهذا يقول الله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يعقلون لا يعلمون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، يعني يطلبون الشفاعة فقط، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هكذا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فما يقول هذا الكلام شيخ الإسلام، ما يقوله، وإنما أدخل عليه، وهذا موجود في كتابه الذي هو التوسل والوسيلة في آخره، ويوجد في مجموع الفتاوى في عدة مواضع. ولكن يقول تلميذه الأسماء فيه قال: سبحان الله، أليس من بني آدم؟ كل بني آدم يخطون، يعني هو في المثل الذي يعني يتمثلون به، يتمثل به الناس، يقولون الكامل من عدت أخطاؤه، الكامل من عدت أخطاؤه من بني آدم. لأن أحسن من هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بنو آدم كلهم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هذا أحسن من المثل، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. آدم خطأ، ولكن ما هم يقصدون العلماء، ما يقصد أنه يخطئ، ولكن يقع بالخطأ. المقصود أنه إذا وقع خطأ من عالم من العلماء أو نسب إليه، قد لا يكون، قد مكذوب عليه، يكذب عليه، هذا هو الغالب، كثيرا ما يكذب عليه. لهذا أجد بعض الكتب تنسب إلى بعض العلماء وليست لهم. وشيخ الإسلام أيضا نسب له كتاب الآن طبع وحققه واحد، وزعم أنه لشيخ الإسلام قطعا، وأنه يقول إنه يقول وثق كل مسألة من مسائله بكلام شيخ الإسلام، وكلام ومضمونه أنه إنكار الجهاد، إنكار قتال الكفار، ولا يجوز أن يقاتل الكفار إلا إذا قاتلونا، قبل أن يقاتلوا ما يقاتل، يمكن هذا؟ وجل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة اعلموا أن الله مع المتقين. يقول جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. يقول جل وعلا: أن القرون الأولى كانوا مشركين، كانوا يعبدون غير الله، فما بالهم؟ لماذا؟ هذه حجة. قل إنهم ظلوا وكفروا، فأنت إذا كفر الناس تكفر معهم. وكذلك يكون حجة قريش: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. في الملة الآخرة يعني ملة عبد المطلب، الذين يقول لما حضرت الوفاة لأبي طالب جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: قل لا إله إلا الله. قال له أبو جهل وصاحبه: أتراب عن ملة عبد المطلب؟ هذه الملة الآخرة التي تريدها قريش. هذه ليست حجة. ومثل هذا الآن قد نسمع بعض الناس، بعض الجهلة، إذا أمرته بأمر أمور الدين والأمور الظاهرة يقول: كل الناس ما يفعلون هذا، كل الناس على خلاف هذا. هذا نفس القضية، نفس الحجة، كل الناس. طيب الناس إذا هلكوا، الناس هم حجة؟ الحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما جاء به الرسول. ناس أعمالهم ليست أعمالهم حجة، لا يجوز مثل هذا. ولكن هذه يسميها الشيخ الحجة الشيطانية، حجة الشيطانية الذي زينها الشيطان. فالمشركون يقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. وقصة إبراهيم مع قومه ماذا قال؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها إيش؟ عابدين. هذه الحجة، وجدنا آباءنا فقط. وهكذا غيرهم كلهم يقول وجدنا آباءنا. ولهذا إذا كان يوم القيامة وجمعت هذه الأمم آخر أمة منها تلعن الأولى، تلعنها وتقول أنتم أضليتونا، أنتم التي اقتدينا بكم وضللتمونا، لكن ما ينفع. وتلعنهم اتباع الرسل على الإيمان، وكذلك ملة الآخرة. في من قريش مثل ما مضى في أول الكتاب قصة عمرو بن عبس السلمي، أنه قل كنت أرى أن الناس ليسوا على شيء يعبدون الحجارة ويعبدون، هم ليسوا على شيء، هو يرى بعقله فقط بفطرته وعقله. وأبو ذر نفس الشيء قال الكلام، قل أرى أن الناس ما هو على شيء، وكان يعبد الله قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وكذلك زيد بن نفيل كان يقول لقريش لستم على شيء، دينكم ما يرضاه الله ولا يأمر به، دينكم الشرك. وترك وغيرهم يعني الإنسان إذا لم يقلد ما رجع يجعل بذان ورجع إلى عقله ونظره عرف أن الأمر بيد الله جل وعلا وهو الذي يجب أن يعبد. ولهذا يقول جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من هو ربكم؟ هل لهم رب غير الله؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الرب هو الذي خلق، والذين من قبلكم ما فيه معه خالق، يعني الخالق هو الذي يجب أن يعبد، هو الذي خلق السماء والأرض وأنزل المطر، وهذه أموره واضحة جلية. نعم. أحسن الله إليك. وقال الشيخ رحمه الله في الرسالة السنية لما ذكر حديث الخوارج ومروقهم من الدين وأمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قال فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه من عبادته مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة حتى يدعي السنة من ليس من أهلها، بل قد يمرق منها، وذلك بأسباب الذي ذمه الله في كتابه حيث قال يا أهل الكتاب ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. والذين حرقهم علي رضي الله عنه وأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة وقذفهم فيها بعد أن أجلهم ثلاثا ليتوبوا، فلما لم يتوبوا أحرقهم بالنار، واتفقت الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء، وقصتهم معروفة عند العلماء. وكذلك الغلو في بعض المشائخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحوه، بل الغلو في المسيح صلى الله عليه وسلم ونحوه. فكل من غلا في حي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني، أو توكلت عليك. هو قوله يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وقوله في الحديث الثاني لا يعني يجاوز تراقيهم يعني أنه لا يدخل إلى قلوبهم لا يصل إليهم. ثم أمره بقتالهم لأنهم يقتلون المسلمين، وكل من يقتل المسلمين يجب أن يقاتل، من يقتل المسلمين يجب أن يقاتل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وغيرهم، فيقول اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، مع أنهم يعني عندهم من العبادة وعندهم من الاجتهاد الشيء الكثير. والمقصود أن هذا دليل على إيش؟ على تعيين الإنسان، تعيين جماعة معينين وهم الذين اتصفوا بهذه الصفة، وإذا كان كذلك فهذا تكفير للمعين، تكفير للمعين وأمر بقتال وأمر بقتاله. وكذلك يقول مثله ما وقع لعلي رضي الله عنه في الغلاة تبع عبد الله بن سبأ الذين هم أصل الرافضة ومبدأهم مبدأ الرافضة. عبد الله بن سبأ ابن وهب اليهودي الذي جاء من صنعاء في خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ثم ألب عليه جمع عليه الغوغاء، وفي النهاية قتلوه في بيته محاصرا. هو كله بسبب دعوة هذا الخبيث. ثم لما قتل صار يقول إن الوصي علي بن أبي طالب، ما مات رسول إلا وله وصي، ووصي علي، ولكن الصحابة ظلموه وكتموا الأمر، فلهذا صار هذا دين الرافضة، إن علي هو الوصي، ولكن الرافضة علماءهم وجلهم يعلمون أن هذا باطل، ولكنهم وجدوا المصلحة فيه في محاربة الإسلام والمسلمين، بقوا على هذا إن كانوا في عقيدتهم ما يحبون لا أهل البيت ولا غيرهم ولا يحمون عليهم، ولكن مصالحهم الدنيوية فقط، وهذا يعلم من أوضاعهم ومن كتبهم وغيرها. لهذا يقتلون أهل السنة في كل وقت وفي كل مكان، وهم أعداؤهم في الحقيقة. فعلي رضي الله عنه واجهوه بالكفر والردة الصريح، فقابلوه وقالوا أنت هو، قالوا ويلكم ومن من أنا؟ قالوا أنت ربنا، أنت إلهنا. فقال ويلكم هذا الكفر، إن لم ترجعوا قتلتكم. فلم يرجعوا، قابلوه في الليلة الثانية نفس الشيء. عند ذلك غضب لله جل وعلا، فأمر أخاديد تخد يعني حفر، وضع فيها حطب فاضرمها نارا، فالذي مسكوا منهم ألقاه فيها، واللي هرب هرب، الهرب ومنهم الخبيث هذا هرب، رئيسهم هرب فلم يتمكن منه. فالمقصود أن هذا اتفاق من الصحابة في ذلك الوقت، علي ومن معه، على وجوب قتلهم. أما كونهم قتلهم في النار، يقول ابن عباس خالف بهذا، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا ربها جل وعلا. وثبت في الصحيح أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأعطى الرسول رجلا راية وقال اذهب إليه وحركه بالنار، ثم بعد ذلك أرسله وقال لا اقتله ولا تفعل. وكذلك في حديث آخر أتى سرية وقال إذا وجدتم فلان فأحرقوه بالنار، ثم أرسل إليهم أمرتكم أن تحرقوه فلا تفعلوا ولكن اقتلوه، النار لا يحرق بها إلا ربها. فهذا حجة ابن عباس. أبو بكر رضي الله عنه حرق رجلا بالنار، وجده يعني يفعل ويقولون إن فلان ما يدخل البلد الفلاني شيء إلا بإرادته، ولا يخرج منها شيء إلا بإرادته، يعني غلو زائد فوق اللازم. وهذا في أحد يشك في كوريان؟ ومن الأمور التي يعني مثل هذا، إذا جاءت مثل هذا يجب أن تنبه عليها، لا تسكت. كتاب الشيخ الإسلام طبع حديثا قبل سنة أو سنتين أو أكثر، الرد على أحزاب من أحد الصوفية الكبار الشبلي، الشبلي مشهور معروف. والمشكلة أنه المحقق لما كتب ترجمة الشبلي ثم ذكر منك من في ترجمته أنه كان يقول إن الله أطلعني على اللوح المحفوظ، ولو شئت لقلت فلان في النار وفلان في الجنة، ثم يقول لولا أنه يقول فيه لولا احترام الرسول صلى الله عليه وسلم لقلت كذا وكذا، كفر صريح، ثم يسكت على هذا. هذا لا يجوز. إذا ذكر مثل هذا يجب أن يقول هذا كفر، هذا كفر بالله وخروج عن مقتضى العبودية، كل الإنسان عبد، هو عبد في هذا مثل هذا الشيء، الخرافات، هذه الأشياء، الأمور التي مثل هؤلاء، نسأل الله العافية، يعني قلوب زائد فوق هذا كفر بالله جل وعلا. ولكن مثل هذا إذا جاء بعض الناس قد ينطلع يقول هذه من الكرامات، من الكرامات، هذه من تكون من الكرامات. الله جل وعلا يقول علام الغيوب، ما يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله جل وعلا، وهذا يدعي أنه يعلم الناس الذين يكونوا في الجنة ويكونوا في النار، وأن الله أطلعه على اللوح المحفوظ. هذا إذا صح عنه أنه قد يكون كذب وقد يكون، الله أعلم. وكذلك يقول إن هذا يقع من كثير من الناس، فإنه قد يذهب إلى القبر، قبر من هو معظم، والقبور الآن كثيرة، يعني وقبل الآن كثيرة، ولا يزال الناس يتعلقون بالقبور. أو إنسان يذهب لأي بلد من البلاد، تجد من الشرق والغرب والجنوب والشمال وكل مكان، في بلاد المسلمين خاصة والأسف تجدهم يتعلقون بالقبور، وبعضهم قد يريد الدنيا، قد يريد الدنيا فقط، يكون يكتسب أموالا منها، وبئس الحالة، حالة سيئة. وبعضهم لا، أعتقد أنهم ينفعون ويضرون، وأنهم يغلون فيهم. الغلو هو مجاوزة الحد الذي شرعه الله جل وعلا، فكل من جاوز الحد الشرعي، وحد الخلق ما هو؟ حد الخلق، حد العباد ما هو؟ وش حدهم؟ ما تعرف؟ ما نعرف حدهم؟ عباد، أن يكون عباد، بنو آدم كلهم عبيد لله، فإذا خرج عن هذا الحد فهو طاغوت. إذا خرج عن كونه عبد يكون إيش؟ يكون رب، يكون إله، ودع طاغوت. هو العبد الذي يكون عبدا لله جل وعلا، ما هو بالعبد كونه تجري عليه الأحكام فقط، لأن العبد في اللغة ينقسم إلى قسمين: عبد بمعنى معبد مذلل مقهور، هذا لكل الخلق، وعبد بمعنى عابد، عابد هو ذال خاضع لا، فهذا هو الذي يمدح ويثنى عليه ويكون قام بالأمر الذي يعني. فالمقصود أن الإنسان إذا طلب من مخلوق من المخلوقات ما يطلب من الله فإنه يكون مشرك ويكفر، يكون كافرا. فإذا وقع في إنسان من عينه في هذا على ما مضى، إذا كان جاهلا يبين له، وإذا كان عنده شبهة تزال عنه الشبهة، ثم إذا أصر يحكم عليه بأنه مشرك. إذا كان قبل ذلك مسلما قال له يجب أن ترجع إلى دينك ولا نقتلك، ولكن الذي يقتله ما هو كل أحد، يقتله الإمام أو نائبه. فهذا الحكم. قوله مثلا يقول أنه يأتي إلى الشيخ يذكر الواقع الذي يسمعه، يأتي إلى القبر فيقول يا فلان يا سيدي أغثني، وقد يأتي ويضع على رأسه خرقة ولا شيء تعظيما إلا يخضع ويذل، يقول أغثني وانصرني وأعطني كذا وأنا بحسبك وأنا مالي إلا أنت، وما أشبه ذلك من الأمور التي هي يجب أن تكون لله وحده جل وعلا ولا تكون لمخلوق، لأنه لا يملك لنفسه شيء، بل هو تراب أحقر من هذا الذي يدعو، ما يستطيع يعمل شيء. فالمخلوق كل خلق أذلة لله جل وعلا وعبيد، يجب أنهم يكونوا عبيد على الحقيقة. أما إذا كان بعضهم يستعبد البعض هذا الذي نهانا الله عنه جل وعلا. قل هذا شرك وضلال، يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل، يعني يقتل مرتد. فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، وهذا عبادة، كونه يدعوه للنصر والنفع ودفع الضر هذا عبادة، وهذه العبادة يجب أن تكون لله جل وعلا. نعم. يموت ثم يحيى. يعني السخافة السحابة هؤلاء لا يزالون على هذا الشيء يعبدون المسيح، قاتلهم الله أن يوفقهم، ويدعون الناس إلى هذه العبادة إلى الشرك، إلى الشرك بالله. فالغلو من النصارى، والجفاء من اليهود، يعني وقع اليهود في جفاء، ووقع النصارى بالنسبة للمسيح غلو. يهود قالوا أنه ابن زانية ورموا أمه بالزنا، قاتلهم الله ولعنهم، والنصارى يقولون أنه الله وابن الله، الله ابن تعالى الله وتقدس، وأحيانا يجعلون الآلهة ثلاثة ويقولون حل اللاهوت في الناسوت أو دخل اللاهوت في الناسوت، يعني الإله دخل في الإنسان. ومن هذه الأمة أيضا من يقول هذا القول كثيرا، وهذا السبب في كون الشيخ ذكر المسيح، لأنه من الطوائف من هذه الأمة يقولون أن الله حل في خلقه، وبعضهم يقول اتحد في الخلق، يعني والاتحاد أعظم من الحلول، اتحاد صار شيء واحد فقط. لهذا يقول ابن عربي العبد رب والرب عبد، ليس شعري من المكلف، إن قلت عبدا ذاك ميت وإن قلت رب أنا يكلف. إذا في حيرته وضلاله يقول في الحكم كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، يعني النثر والنظام ونبح الكلاب ونهيق الحمار كله كلام الله عنده، قاتلهم الله أن يؤفكون. فهذا حلول عام، حلول عام، النصارى جعلوه خاص وهم هؤلاء عمموه بكل شيء، فهذا كفر لا أحد يشك أنه ليس بكفر. إذا كان الإنسان يعتقد هذا بعينه فهو كافر بالله جل وعلا. وكذلك عبادة الملائكة والأصنام، هؤلاء الذين يعبدونها لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق وأنها تتصرف في الكون وتنزل المطر وتحيي وتميت، ما في أحد اعتقد هذا، ما في أحد في الخلق زعم أن مع الله مشاركا في الخلق، خلق السماوات والأرض وغيرها، وإنما قالوا أن هؤلاء أنهم مقربون عند الله ونحن نطلب منهم لأنهم مقربون، ونشاهد الملوك والكبراء إذا أراد الإنسان منهم حاجة يذهب إلى أقربائهم ومن يكون من جلسائهم ويتشفع بهم، فإذا شفعوا له نجح مطلبه وإلا رد. فنحن على هذا المنوال. إذن يعني يقيسون رب العالمين على المخلوق الضعيف، فما جاء من باب القياس أو من باب التقليد واتباع الأول بدون تفكر أو نظر. والمقصود أن الشرك وقع كثيرا في هذه الأمم التي هي بعد نوح عليه السلام، إلى أن حتى قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة، فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط العدد دون العشرة، إما ثلاثة إلى التسعة. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، النبي يأتي إلى القوم فيما يتبعه إلى رجل واحد أو رجلان، رأيت النبي وليس معه واحد. هذا مش لوط عليه السلام أتى إلى أمة ما اتبعه ولا واحد، خرج من بينهم ليست معه زوجته كبرت به، ما معه إلا بناته فقط، أهلكهم الله. إذا كان القيام يجي وحده، النبي ليس معه أحد يأتي إذا لم يستجب. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن أكثر الناس هالكون. يدل على هذا أيضا صراحة ما في الصحيح من الرسول صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: أتدرون متى هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا إذا نادى الله جل وعلا آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 من وش بقي؟ بقي واحد. يعني من بني آدم من كل 1999 إلى النار واحد فقط الذي بقي. هذا قال الصحابة: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ شيء يعني. قال: أبشروا أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، قال في جلد الثور شعرة البيضة في جلد الثور الأسود. وفي رواية كلها في الصحيح: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. يأجوج ومأجوج من بني آدم، بني آدم هم كفرة، الكفرة الذين يعني كفروا بالله. يعني المقصود أكثر الناس هالكون، أكثر الناس في النار. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نسأل الله العافية. فإذا كيف يغتر الإنسان بالكثرة ويحتج بها؟ لا يجوز. يجب أن يعرف الإنسان يبحث عن الحق يتبعه حتى لا يغتر بالكثرة. نعم، اقرأ. نقرأ شيخ من النسخة اللي معك. النسخة الأخرى نقرأ منها. إيه. بس أعطى النسخة. سم. ما في نسخة؟ لم أي نسخة. يصير القراءة من نفسها. كل واحد. أحسن الله إليك. مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا معتقدين أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النباتات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم، ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء هم شفعاؤنا عند الله. فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم. هذا واضح، بس يعني يبقى دعاء، يعني دعونا من دون، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، هذا التقسيم. لا، الاستغاثة عبادة، دعاء دعاء، الاستغاثة ليست دعاء، ولكنها دعاء خاص، دعاء من مكروب، من مكروب ملهوف، استغاثة. أما وهي عبادة، يعني الدعاء كله عبادة، ولكن الدعاء الذي يقسمون يقول دعاء، دعاء عبادة أو دعاء مسألة، هذا المشهور، ما هو دعاء استغاثة، دعاء عبادة أو دعاء إيش؟ مسألة. دعاء المسألة أن تسأل شيء معين، تقول اللهم أعطني كذا، اللهم أني أسألك الجنة، اللهم أسألك شيء معين تعين، هذا يسمى دعاء مسألة، ولا شك أنه عبادة. أما دعاء العبادة فيدخل فيه العبادة كلها، يعني كل العبادة، الصلاة تدخل فيها، والصوم، الحج، والصدقة، وتلاوة القرآن، والتهليل والتكبير والتحميد وغيره، كله يسمى دعاء عبادة، لأن الإنسان يفعل هذا لإيش؟ يفعله تعبدا ويرجو بذلك ثواب الله، ويلجأ إلى الله أنه يجيره من عذابه. فكل شيء يفعله الإنسان يطلب به الثواب والهروب من العقاب هو يسمى دعاء عبادة، يسمى دعاء عبادة. دعاء المسألة إذن أخص، فدعاء العبادة عم. أما دعاء الاستغاثة فهو أخص، دعاء من مكروب من ناس، من شيء معين. قد يكون مثلا دعاء الأموات هذا دعاء استغاثة، دعون يستغيثون به. نعم، أحسن الله إليك. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، الآية. قال يعني هذه الآية، يعني قل ادعوا الذين زعمتم، زعمتم يعني كذبا، زعمتم أنهم يدعون كذبا وهم لا يدعون، لأنهم عبيد. وكل ما جاء زعم في القرآن الغالب أنه الكذب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي. فالحديث بئس مطية الرجل زعم، لأنها لا تكون في الخبر الصحيح. فقوله ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، ما يملكون إزالة الضر ولا تحويله من موضع إلى آخر ولا تخفيفه، أن يخفف. فإذا وجه الفائدة، الفائدة في دعوتهم لا فائدة، بل هي مضرة، مضرة شرك بالله جل وعلا. فالدعوة يجب أن تكون لله جل وعلا. نعم، الشيخ قال طائفة، قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، ثم ذكر رحمه الله تعالى آيات، يعني فنزلت الآية، يكون يدعون كذا فنزلت الآية. وقال طائفة أنهم يدعون المفسرين، كان قوم يدعون الجن إنه قوم من الجن فأسلم الجنيون وما علموا، فقال إن الذين تدعونهم يدعون الله ويتقربون إليه ويتسابقون أيهم أقرب. وهذا ظاهر كونه إذا كان المسيح والعزير والملائكة، لأن المسيح والعزير كلاهما عباد لله جل وعلا يجتهدون في عبادة الله ويتقربون إليه ويخافون الله، يخافون عقابه، فكيف يدعون؟ عبد يدعو ربه يدعى؟ هذا ضلال. نعم، ايش باقي على الوقت؟ نصف ساعة تقريبا، نصف ساعة. نصف ساعة. إيه طيب يكر. ثم قال: وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني أن هذا عام، ما في أحد أو التعلق، لا يمكن يتعلق متعلق بشيء من المخلوقات يقول إن هذا يجوز أني أدعوه أو أتقرب به إلى الله، لأن الله جل وعلا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، يعني كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد من هذين الأمرين: عبادة الله واجتناب الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله، كما يقول الإمام مالك. الإمام مالك يقول: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وبعضهم اعترض على هذا، قال: يجب أنه يقيد، يقال من عبد من دون الله وهو راض أو كان جمادا وغيره، لأن الجماد ما يلزم أنه يرضى، لأنه قد عبد من دون الله المسيح وعزير وغيرهم وهم راضين، هل يكون طاغوت؟ ما يكون طاغوتا، لكن الطاغوت الشيطان. لهذا جاء عن عمر قال أنه الطاغوت الشيطان، إن الشيطان هو الذي يأمر بعبادة غير الله. وابن القيم عرف الطاغوت بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني في هذه الأمور الثلاثة: في العبادة وفي الاتباع وفي الطاعة. وتجاوز العبد حده، العبد حده يعني العبد حده أن يكون عبدا كما سبق، فإذا أخرجه عن هذا الحد صار طاغوت. وطواغيت يعني إذن كثيرة جدا، كل ما صد عن عبادة الله فهو طاغوت، كل ما صد عن عبادة الله فهو طاغوت، يعني سواء الصدود بالفعل والقوة أو بالدعوة أو بدون ذلك. يعني حتى في مقدمة صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر على قوم يلعبون الشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعني لماذا؟ الشطرنج الخطوط التي تخط بالأرض يوضع بها حصى وكذا، والآن بعض الناس يسلم يقول صارت هذه في الحلق، حلق القرآن، يجيبون خرقة كذا وقماش يضعون فيها أشياء يلعبون فيها. كل شيء يلهي عن ذكر الله وعن عبادته فهو من هذا القبيل، لا يجوز من هذا. فاللعب، الإنسان ما خلق للعب، خلق للعبادة، لعبادة الله. لهذا قال علي رضي الله عنه: لأن هذا يصد عن ذكر الله، يلهي، يشغل الإنسان عن ذكر الله، هذه الخطوط وهذا اللعب، فجعل هذا من عبادة غير الله. فالمقصود أن الذي يصد عن عبادة الله يكون داخلا في هذا الحكم، يكون داخلا في ذلك، سواء كان قاصدا هذا له يعني أمر ونهي، أو لم يكن بأن يكون عمل أو جماد أو غير ذلك. فمشكلة الآن عندنا مثلا الكورة التي ابتلي بها الشباب كثيرا، يعني صارت تستولي على قلوبهم، وصار الإنسان يفكر فيها في صلاته وفي نومه وفي يقظته وفي، ويخشى أنه إذا جاء الموت له يفكر فيها. مش مصيبة لي الإنسان إذا لم يكن عابدا لله عبد غيره، لا يجوز أن يكون القلب متعبدا لشيء من الأشياء. فلهذا في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم، تئس عبد الخميلة، تئس عبد الخميصة، تئس وانتكس، وإذا شيك فلانتكس. هل هو كان يعني يسجد للدينار والدرهم أو للخميلة أو الخميصة أو يركع لها أو يطلبها أو يدعوها؟ أبدا، ولكنه يعمل من أجلها فصار عبدا لها. فهكذا الإنسان إذا عمل لشيء فهو عبد لذلك الشيء، فلا يجوز أن يتعبد القلب غير الله، يجب أن يكون القلب متعبد لله جل وعلا حتى ينجو، ولا ينجو إلا القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. والسليم الذي سلم من الشرك، سلم من الشرك والتعلق بغير الله جل وعلا. فيجب على العبد أنه يسعى لفكاك نفسه، لفكاك نفسه، لأنه مرتهن بعمله، فلا بد أن يسأله الله جل وعلا يوم القيامة عما كان يعمل، أن يكون العمل هذا على وفق ما جاء به رسوله، أو أنه تبع فيه أمور أخرى. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، لكن ما في غير هذا، الرسل جاءت بأمر بعبادة الله فقط، ليس عليه حساب ولا عدد. من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فالناس يحاسبون على أعمالهم، حسب توزن أعمالهم، إذا ثقلت موازينه يعني موازين الحسنات فهو السعيد، وإن خفت موازينه وثقلت السيئات فهو الشقي. ولا فيه طريق غير هذا، ما فيه إلا قسمان يوم القيامة، الناس قسمان فقط، إما شقي وإما سعيد. لهذا يعني صارت الدور اللي في الجنة والنار بس فقط، ما في دار ثالثة، إما الجنة والنار صلى الله عليه وسلم. لكن يدخل النار خلق كثيرون من الموحدين ثم يخرجون منها حسب أعمالهم، وتواترت الأحاديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواترت متواترة أن خلق من الناس يدخلون النار ثم يخرجون منها. أما الكفار والمرتدون فإنهم لا يخرجون منها أبدا ما دامت السماوات والأرض، ولكن الذين أصابوا الذنوب، صابوا الكبائر وماتوا عليها بلا توبة، فإنهم إذا شاء الله جل وعلا أدخلهم النار، وإذا شاء عفا بدون عقاب، الأمر إلى الله. نكتفي بذا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.